الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله أحبة الكرام في المجلس 43 من مجالس شرح متن العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المتن 3 من متون المنهجية العلمية التأصيلية المقامة بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى ببريدة، والموافق للسابع والعشرين من جمادى الآخرة 1440 للهجرة. اللهم افتح علينا يا فتاح يا عليم، اللهم أن نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، واجعل هذا العلم الذي نتعلمه حج لنا لا علينا يوم أن نلقاك. اللهم انفعنا وارفعنا بهذا العلم، اللهم انفعنا وارفعنا بهذا العلم، اللهم اجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك توفيقا وهداية وإخلاصا وصلاحا وصدقا دائما وأبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا توقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت في الصحيح، في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت. وفي رواية: وأنا أول من يقرع باب الجنة. وفي لفظ عند مسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك، لا أفتح لأحد قبلك. فهذه منقبة لنبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأمته، أمته صلى الله عليه وسلم قد اختصت بفضيلة كما اختص هو بفضيلة، فشرفها الله بشرف نبيها صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، كما جاء هذا في الصحيحين: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. ما معنى الحديث؟ ما معنى نحن الآخرون؟ نعم، يعني زمانا في الدنيا، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم، لكن يوم القيامة الأولون، الأولون في دخول الجنة، وهذا ببركة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر خصائص للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وخصائص لأمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ذكر أيضا خصائص أخرى تتعلق بالشفاعة. ماذا قال؟ وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، أما الشفاعة الأولى، يقول ثلاث شفاعات، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات، لكن هذا من حيث الإجمال، أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن مجمل الشفاعات ثلاث، لكنها عند التفصيل أكثر من ذلك. نعم. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. هذه أعظم الشفاعات، والموقف الذي يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المواقف، فاختار الله سبحانه وتعالى لأعظم هذه المواقف أعظم نبي، ليظهر الله سبحانه وتعالى فضل هذا النبي وأنه أشرف الخلق على الإطلاق. اختار الله سبحانه وتعالى ليشفع للخليقة في هذا الموطن، وحينما اشتد بهم الموقف ويطول. ثم لاحظوا التفضيل، لاحظوا التفضيل، حيث يجتمع الناس ويتفقون على أنهم يأتون آدم يطلبوا منه الشفاعة، يعتذر نوح، يعتذر إبراهيم إمام الحنفاء، يعتذر موسى كلم الله، يعتذر عيسى كلمة الله، يعتذر كل واحد منهم يعتذر، لأن هذا الموطن موطن محمد صلى الله عليه وسلم، الموقف هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، أراد الله أن يشرفه ويجعله صاحب الشفاعة. ولهذا قال تعالى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، المقام المحمود هو هذا، لأن كافة الخلائق تحمد النبي صلى الله عليه وسلم على موقفه هذا وعلى شفاعته للبشر. نعم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له، الشفاعة العظمى والشفاعة في أهل الجنة أن يدخل الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم، فإذا شفع لهم أدخلهم الجنة. الله أكبر. إنما كان هذا لفضل نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى فضله على الخلائق جميعا. ثم الشفاعة الثالثة. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. هذه الشفاعة لنبينا ولسائر النبيين والصديقين. إذن من كان مستحقا للنار، من كان مستحقا للنار يشفع النبي والأنبياء والصديقين وغير هؤلاء أن لا يدخل النار، من كان مستحقا لدخول النار أن لا يدخلها بهذه الشفاعة، ومن دخلها أن يخرج منها. هذه إذن ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، إنما الشفاعة الخاصة شفاعة في الموقف، أشد المواقف التي تمر على الخلق من آدم عليه السلام، من يوم يخلق آدم عليه السلام ومرحلة الدنيا ومرحلة الآخرة، لأنه لا يمر على البشرية أشد من هذا الموقف. والشفاعة الثانية التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة، فلا يدخل أهل الجنة الجنة حتى يشفع صلى الله عليه وسلم. والناس قد اختلفوا في الشفاعة، وقصدي بهذا الطوائف قد اختلفوا في الموقف من الشفاعات أو الشفاعة عموما، فمنهم من نفوا الشفاعة مطلقا ولم يثبتوا شيئا من ذلك، من هؤلاء المعتزلة الخوارج، كذلك الإباضية وغير هؤلاء، فإنهم ينكرون الشفاعة. القسم الثاني من أثبت الشفاعة وتوسع في ذلك بغير دليل، وقالوا أنه يشفع هؤلاء ويشفع غير هؤلاء، حتى الأصنام عندهم تشفع، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عنهم وعلى لسانهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأنكر الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك. القسم المعتدل الحق في هذه المسألة أن يقال بإثبات الشفاعة التي تدل عليه النصوص، بمعنى أن هذا الباب يجب رده إلى الكتاب والسنة ولا يجوز الاجتهاد في ذلك، نقف على الأدلة ونثبت ما تدل عليه الأدلة من دون زيادة ومن دون نفي. وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى نماذج من الشفاعات، وقد أطلت في ذكر الشفاعات في شرح كتاب التوحيد في غاية المريد، شرح كتاب التوحيد. ولعله لا يخفى عليكم أن شروط الشفاعة: أولا إذن الله سبحانه وتعالى للشافع بالشفاعة، فلا يشفع حتى يأذن الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع حتى يأذن الله. ثانيا أن يرضى الله عن المشفوع له، فقد قال سبحانه وتعالى في الشرطين: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن لمن؟ يأذن لمن؟ الشافع. ويرضى عن من؟ المشفوع له. نعم. سلام الله عليكم. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى يقول: يخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، والله على كل شيء قدير. والنصوص التي جاءت في هذا الباب صريحة في أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل أن يملأ الجنة وأن يملأ النار، وأنتم تحفظون الآيات الدالة على ذلك. نعم، كما في آخر سورة هود: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الإنسان لو تأمل هذه الآية لخاف ولخشي الله سبحانه وتعالى واتقاه. أما الجنة فقد جاء في السنة ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى ينشئ لها خلقا بعد أن يبقى فيها فضل، فينشئ لها خلقا لكي تمتلئ. وهذا جاء في الصحيح في صحيح البخاري: أما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. وهم بعضهم فروى الحديث: وأما النار فإن الله ينشئ لها خلقا، وهذا ليس بصحيح، هذه رواية وهم من بعض الرواة. الرواية الثابتة: وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك ذكر جملة مما يجري في الآخرة. نعم. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. كأن المؤلف رحمه الله تعالى يوجه لك خطابا ويقول لك: ما ذكرته في هذه الرسالة نماذج مما يجري في الدار الآخرة، ولم أذكر لك كل ما يجري في الدار الآخرة، فما ذكره هنا أمثلة ونماذج من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وما سوى ذلك، وهذا كل مما أخبر به الأنبياء وأخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو يؤكد لك أن هذا ما يجب الإيمان به، هذا الهدف. ويقول لك: ما يجري في الدار الآخرة كثير، من ذلك ما ذكرته هنا، فإذا كان ذلك كذلك فيجب الإيمان بذلك. ثم قال رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. هذا موضوع خطير، هذا موضوع كبير، موضوع القدر، وكثير من الناس يضل في باب القدر لأنه لا يفهم على الوجه الصحيح، فلذلك يحدث عنده إشكالات. والخلط في هذا الباب والضلال ليس جديدا، وجد ذلك في عهد التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم وإلى زماننا هذا، ما زال أناس يضلون بسبب القدر، يعني لأنهم لا يفهمونه على وجه الصحيح، أو يحكمون في ذلك العقول فيضلون بسبب ذلك. ولذلك مسائل القدر مسائل دقيقة ينبغي التركيز فيها، وينبغي أيضا الاقتصار في مسائل القدر على ما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مما يحذر منه أيضا عدم المبالغة والتكلف والإغال، الإغال في مسائل القدر الدقيقة التي ليس فيها نص، هذا أيضا من أسباب الضلال. بعض الناس يخوض في مسائل القدر بمسائل لا دليل عليها، وكل ما يتعلق بالقدر مما ينفعنا وما نستفيد منه ومن خلال نفهم هذا الباب جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعرض عنه القرآن وما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم من مسائل القدر فيجب الإعراض عنه، يجب الإعراض عنه. لأنه قد يأتيكم سائل ويسأل عن دقائق في مسائل القدر مما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأولى أن لا يخوض الإنسان في مثل هذا الباب، وأن لا يبالغ في الإغال في المسائل الدقيقة المتعلقة بالقدر، بل يقتصر على ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تماما مثل ما يتعلق بالدار الآخرة، لا أحد يستطيع أن يتحدث عما يجري في الدار الآخرة إلا بنص، أليس كذلك؟ كذلك مسائل القدر ومسائل الصفات، مر علينا الكلام على هذا كثيرا وأطلنا في هذا كثيرا، لا يجوز الاجتهاد في ذلك ولا تحكم العقول. الرجوع في هذه المسائل الدقيقة والخطيرة يجب أن يكون إلى كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال سيأتي مزيد بيان وتفصيل إن شاء الله تعالى لمسائل القدر، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.